بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. سادات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في هذه الحصة المباركة مع الدرس الثامن من شرح الدرة السنية على التائية الألفيرية. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تختال بمالك واله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى. سينطق عنك علمك في ملأ، ويكتب عنك يوما كتمت، وما يغنيك تشيد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت. فإن رفع الغني لواء مال، لأنت لواء علمك قد رفعت. لئن جلس الغني على الحشايا، لأنت على الكواكب قد جلست. وإن ركب الجياد مسومات، لأنت مناهج التقوى ركبت. ومهما افتض أبكار الغواني، فكم بكر من الحكم افتضضت. وليس يضرك الإقتال شيئا، دام أنت ربك قد عرفت. فماذا عنده لك من جميل، إذا بفناء طاعته أنخت. فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. وإن رعيته قولا وفعلا، وتاجرت للهبه ربحت. فليست هذه الدنيا بشيء، تسوءك حقبة وتسر وقت. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في البيت 39 والبيت 40: لئن جلس الغني على الحشايا، لأنت على الكواكب قد جلست. وإن ركب الجياد مسومات، لأنت مناهج التقوى ركبت. سير مفردة: الجلوس هو ضد القعود، إذ هو الانتقال من سفل إلى علو، والقعود الانتقال من علو إلى سفل. فيقال للنائم والساجد اجلس، وللقائم اقعد. وقد يكون جلس بمعنى قعد، يقال جلس متربعا. والغني ضد الفقير، وجمعه أغنياء. الحشايا من حاشوت الوسادة وغيرها بالقطن، فهي محشوة، ويعني بها الأفرشة الثمينة الغالية. والجياد جمع جواد، من جاد الفرس جودة بالضم والفتح، فهو جواد أي ممتاز رائع. مسومات المرعيات المعلمة، النهج الطريق الواضح، والمنهج والمنهاج مثله. الإعراب: لئن اللام أطيات للقسم، على الحشايا متعلق بجالسة، مجرور بالكسرة المقدرة على الف تعذرا. لأنت اللام جواب القسم، على الكواكب متعلق بجلسة. ومسومات حال منصوب بالكسرة النائبة عن فتحة، وصاحب الحال الجياد. لأنت اللام كذلك جواب القسم، وأنت مبتدأ، ومناهج مفعول مقدم بركبت. وجملة جلسة في محل رفعين خبر لمبتدئين، ومثله الشطر الثاني من البيت الأولي. المعنى الإجمالي: لا زال الناظم رحمه الله يبين لمخاطبه مزايا العلم مقارنا بالمال، فقال: إذا جلس الغني الثري على الأفرشة الثمينة السميكة المريحة، فأنت أيها العالم جلست على الكواكب، عبارة عن المنازل العالية والمراتب السامية. يشير إلى قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني في الدنيا وفي الآخرة. فاجتهد يا طالب العلم غاية الجهد في طلبه، فهو أعز ما يطلب، وهو ميراث النبوة، والنبوة انقطعت وبقي ميراثها، وهو خاص بالعلماء، فهنيئا لهم بهذا الإرث المعنوي المحبوب المرغوب فيه. ثم قال: وإن ركب الجيادة، يعني إذا ركب الغني زيادة على الأفرشات الخيول المسومات، متبخترا معجبا بنفسه وبثروته التي ستفنى بعد حين قطعا، فأنت يا طالب العلم ركبت مناهج التقوى. فالغني يتمتع بالزخرف في الدنيا الزائلة، وأنت راكب تفنون العلم من فقه ونحو وحديث وتفسير وما إليها من جميع العلوم الدينية والدنيوية، فهذه هي الزينة وهذا هو الجمال في الدنيا وفي الآخرة. ولكنه إذا صاحبه التقوى الذي هو مخافة الله تعالى فلا قيمة لعلم بدون عمل. ثم قال الناظم رحمه الله: ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضضت، وليس يضرك الاقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. تفسير المفردات: فاضضت البكارة أزلتها، على التشبيه بالختم، مأخوذ من فاضضت اللؤلؤة إذا خرقتها. أبكار جمع بكر، وهي خلاف الثيب، رجلا كان أو امرأة، والمراد هنا لنتا. والغواني جمع غانية، وهي المرأة المستغنية بحسنها وجمالها عن الحلي. والحكم جمع حكمة، والحكمة القول الصادق الذي فيه الإبداع والتجريد والتجديد. والاقتار من اقتر، وقتر على عياله إذا ضيق في النفقة عليهم. الإعراب: يضرك مهما مبتدأ، وهو اسم شرط جازم. افتض فعل الماضي المحل جزم، كما قال صاحب الزاوية: احكم به للفعل لا للجملة، محل جزم على أنه فعل الشرط. وأبكار مفعول به. والغواني مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على الياء ثقالا، فكم الفرابطة بين الشرط والجواب. بكر تمييز مجرور، من الحكم جار ومجرور في محل جر على أنه نعت. يضرك فعل مضارع مرفوع، والكاف مفعول به، والاقتار فاعله، وشيئا تمييز إذا ظرف لماية من الزمان، ما زائدة. أنت فاعل بفعل محذوف، ربك مفعول مقدم بعرفت، عرفت فعل وفاعل. المعنى الإجمالي: الناظم رحمه الله لا زال يتحدث عن تفضيل العلم وأهله بكل المقاييس على المال والمهتمين بجمعه، فقال: إذا كان الغني مهتما بإشباع نزواته وشهوات الجنسية بالتزوج بالأبكار الحسان ذوات العدد أو السعي وراءهن ولو بوجه غير شرعي، فيجد لذته وراحته في ذلك ويزيد شبقه ونهمه، فأنت يا طالب العلم فضضت الحكمة فأبدعت واستنبطت فهوما لم تسبق إليها وعلوما خصصت بها. شبه الحكمة بالبكر بجامع التشهي والشوق في كل على استعارة التصريحية، يعني كم من فائدة بحثت عنها ونلتها، فأنت خير من الغني المولع بالأبكار التي تشيب بعد حين وتصبح عجائزة. والفائدة لا تزال في عنفوان شبابها ولو بعد مئات السنين. ولا يضرك الاقتار وشظف العيش إذا ما عرفت ربك، فأنت الرابح الربح الأبدي. فهذا هو الغني، الغنى الحقيقي. والغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس كما في صحيح البخاري. فهناك غني في صورة فقير، وفقير في صورة غني حسب المصداقية وعدمها. ثم قال الناظم رحمه الله: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت، فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن عرضت عنه فقد خسرت، وإن رأيته قولا وفعلا وتجرت لله به ربحت. تفسير مفرد: الجميل من جمل بضم الميم فهو جميل، والجمال رقة الحسن، والفناء بوزن كتاب الوصيد وهو ساعة أمام البيت، وقيل ممتد من جوانبه، والفناء والفناء بفتح الفاء العدم. أناخ الرجل الجمال إناخة فبارك وتنوخ أو السناخ، قبولا بفتح. والضم لغة، حكى ابن العربي، ابن العربي هو الإمام في اللغة والرواية، توفي عام 31، وكان أحولا. والقبول والتصديق: خسر يخسر في تجارة هلك. الإعراب: ماذا مبتدأ وذا خبر موصول بعدما الاستفهاميه، قال ابن مالك: ومثل ماذا بعدما استفهامي. من جميل تمييز مجرور بمن، ولك متعلق بحال، بفناء متعلق بأنخت، طاعته مضاف ومضاف إليه، بالقبول متعلق بقابل، لنصح متعلق بالقبول. فقد الفرابية بين الشرط والجواب. خسرت فعل وفاعل، وجملته في محل جزم على أنه جواب الشرط لإن، وقولا وفعلا منصوبان بنزع الخافض، وربحت فعل وفاعل وهو جواب الشرط أيضا. المعنى الإجمالي: أي ما دا عند الله لك من جميل في جنات النعيم، يشير إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال في وصف الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رواه مسلم. فإنه نعيم مقيم لا يزول، إذا بفنائي أي إذا أخلص العمل لوجه الكريم وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. والمراد بالإناخة هنا التوجه إلى الله تعالى بالرغبة والرهبة، كما أن طالب الدنيا يتوجه بناقته إلى من استجديه ويتذلل له فينال منه أو يرجع بخفي حنين. ثم شدد الناظم رحمه الله في اللهجة فقال: فقابل بالقبول، أي اقبل نصيحتي هذه واعمل بها وطبقها على سلوكك اليومي، فإن رفضتها وأعرضت عنها ولم تلحق بالصالحين فقد كنت من الخاسرين. وإن راعيت القبول في القول والفعل وتاجرت بالعلم مع الله سبحانه وتعالى بنشره تعلمه وتعليمه تأليف فيه لوجه الكريم فقد ربحت تجارتك هذه في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال رحمه الله: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا. تفسير المفرد: تسوءك تحزنك وتغضبك، والحقبة المدة وهي مثل الحقب وهو 80 عاما، والوقت مقدار من الزمان يقل ويكثر. الإعراب: هذه اسم ليس، مبني على أنه اسم الإشارة، بشيء خبر مجرور بالباء الزائدة كما قال ابن مالك وبعدما، وليس جارا بل خبر. حقبة ظرف زمان وكذلك وقتا. المعنى الإجمالي: هذه الدنيا لا قيمة لها، فلا تشغلنك عن الأهم الذي هو العلم وطلبه وتحصيله. فالدنيا تحزنك حينا وتسرك حينا، فلا تدوم على حال، فهي خداعة ماكرة ليس لها عهد وليس لها صديق. من ظن أنه فاز بحبها فقد خسر خسرانا مبينا، فهي مليئة بالأكدار والأفراح وبعيدة عن الأفراح. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والكبد العناء والمشقة، فمحبها أي الدنيا يصبح غنيا ويمسي فقيرا، وحاكما ثم محكوما، ورفيئا ثم وضيئا، تتغول كما تتغول في أتواب الغول كما قال سيدنا كعب بن زهير رضي الله عنه، وتتلون تلون الحرباء، من خطب ودها خانته، ومن مال إليها مالت عنه، ومن رغب فيها رغبت عنه. فهذه عادتها المعهودة ووصفها اللازم، فكن على حذر من مكرها، وراب إلى الله أن يرزقك خيرها ويحفظك من شرها وعدوانها. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذه المناسبة نسأل الله سبحانه وتعالى نفعنا هذا الوباء وشره وضرره، ونسأله سبحانه وتعالى نكشف الغمة عن الأمة، وأن يريح البلاد والعباد من شر هذا الوباء ومن جميع الشرور والآفات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سجلته وأعددته يوم الثلاثاء 9 من شعبان المبارك عام 42 و400 ألف، الموافق للثالث والعشرين من شهر مارس سنة 21 و2000، من مدرسة أي توفق العتيقة، عمرها الله بذكره، آمين.